بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وبعد. هذا الدرس الثاني من موضوع تدوين السنة النبوية الشريفة، وإن شاء الله نتكلم في هذا الدرس عن أن السنة كما ذكرنا مبينة في القرآن الكريم، ونتكلم في الانقطاع عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأول بيان الأركان أول بيان السنة في القرآن الكريم كما ذكر من قبل. فقد جاء القرآن الكريم بأصول العلم ولم يتعرض للتفاصيل والجزئيات، فمعلوم أن هناك ما هو مجمل وما هو مختصر. فقد رفض الله عز وجل بعض الأركان وبعض القصص من القرآن، وقد أجمل بعضها القرآن وجاء السنة مفسرة ومبينة لتلك التفاصيل في الأحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقد جاء القرآن بالأصول العلم التشريع كمقاصد الدين الخمسة المعروفة، وهي حفظ الدين والمال والعرف والعقل والنفس. هذه مقاصد الشريعة جاء القرآن الكريم معظم صوره الدين الإجمال السنة مبينة ومبصرة جدا مسائل. فلا تعرض القرآن للنصوص الكثيرة، لأنها يعني إذا ذكرت جزئيات تفاصيل كثيرة عدد القرآن أن هذا وعدد القرآن هذا، فيشرح على علامة حفظ القرآن الكريم. ولم نفرع القرآن إلا قطر الذي يتفق مع عرف يقول، واختلف السنة النبوية الشريفة في بيان القرآن الكريم. فلولا السنة نقول لك بيان القرآن كما ذكرنا نصوصا يعني عن البشر عن فهم العالم. جاءت بعض الآيات مجملة، لكن جاءت السنة مبينة ما معنى الغرض من هذا وما تفسير ذلك وما هو المراد به. فقد جاء في السنة بيان الصلاة ومراتب الصلاة وأحكام السهو وغير ذلك من فقه الصلاة الذي هو عدد من أطول أبواب الفقه، هو يعني الطهارة. فقال الله تعالى وأقم الصلاة، هذه آية أتت مجملة ولم تعرض أي تفاصيل، سوى بعض التفاصيل كمثلا بعض التفاصيل القليلة كمثلا صلاة الركوع أو القول، لكن لم توضح الآيات أو القرآن مع الأفعال السنن وكثرة الكتب والبصر والجمال وغير ذلك. لكن جاء هذا الوضع في القرآن يقول الله تعالى وأقم الصلاة، فقد جاء وقال النبي صلى الله عليه وسلم فعل الصحابة الأربعة الصحابة كي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء القرآن مبينا بكيفية تلك الصلاة وسنن هذا وغير ذلك مما هو معلوم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس اذكروا عنها سبحانه، يعني سواء الصلاة أو الحج أو الصيام وغير ذلك. فشهدها الصحابة شهادة تلك العبادات وتفاصيل العبادات، ثم نقلوها إلى التابعين، ثم نقلها اليهود إلى التابعين، إلى أن وصلت إلينا بتلك الكلمة الصحيحة يعني عن تفاصيل العبادات أو المعاملات وغير ذلك. وجاء النصوص تنظر صراحة أن الله عز وجل قد أنزل القرآن الكريم وأنزل السنة بيانا له، ففي آية صحيحة بدليل يعني هذه الآية أن القرآن جاء السنة مبينة ومفسرة لمجمل القرآن. فقال الله عز وجل في سورة النحل وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وأنزلنا إليك يعني أنزل إليك يعني عن محمد الذكر يعني عن مقصود من السنة لتبين لتوضح يعني تشرح الناس لتبين للناس ما نزل إليهم من الفقر. وأنزلت وهي يعني أصح الحياة بأن السنة مبينة للقرآن أو مبينة للسنة من القرآن. يقول الله عز وجل وأنزلنا إليك الذكر يعني السنة تبين لنا إليه يعني ولا على الله. فقال الله عز وجل وما أنزلنا عليك الكتاب يعني القرآن إلا لتبين لهم الذي اختلف فيه لتبين لهم أي السنة الذي اختلف فيه وهو الدراسة قوم المؤمنون. فقال الله عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وما آتاكم الرسول يعني التشريعات وأوامر الله عز وجل فخذوه واتبعوا وما نهاكم عنه فانتهوا أي من النواهي التي نهى الله عز وجل عنها. فهذه الآية أيضا أصبح الأدلة على العموم طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم العمل في السنة لأن لو السنة لما عرفنا ولما علمنا كيف نطيع ونعبد الله تعالى على وجه المحصر في السنة والحديث وكيفية العبادات والمعاملات والنصر والزكاة والإرث وكثير من الأحكام كما هو معلوم. وعلى هذا تكون بحرص ومنهج من رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول في الحقيقة إلى الله عز وجل. والنبي عليه الصلاة والسلام بين وضحنا وضحنا تبارك وتعالى يعني هذا ما ورد كل السنة مبينة القرآن وهذا هو أيضا على عظم تحريم السنة وأنها لا يجوز يعني يضرب بها على الحق كما يضرب الجهلاء والمسلمين وغيرهم وهم يسمون ويسمون بالسنة القرآنيين أنهم يقولون نحن نقرأ بالقرآن وليس نشتغل بالسنة. هذا طبعا جهل محمد فقد وجد الله عز وجل طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وكان أصحاب الله يعتبرون قول رسول الله صلى الله عليه وسلم والفعل والتصرف حكما شرعيا لا يجوز في ذلك واحد وتمثل طبعا هذا التغيير وتمثل ذلك قول مسعود رضي الله عنه عن المرأة عن هذه المرأة في قوله لئن كنت قرأتيه لقد وجدت لئن كنت قرأتيه لقد وجدت. وهذه المرأة عندما سألته عن لعن الوشنات والمستوشنات والمنصات والمنجات والقصص المغيرات وفلق الله انها لا تجد ذلك انما يعني قال لعن الوشنات والمستوشنات والمنصات والمنجات ومعنى الوشنات يعني الوشوش والفاعلة يعني على الفاعلة الوشوش والوشوش يفعل عنها ذلك طالبا هذا الوشم هو ضرعة أن يغرز جلد الإبرق ثم يرشى بقرطه فيزرق أو يغرق ما هذا معروف يعني هذا الوشم هذا معروف أن يغرز الجلد الإبرق يعني يخرج منه دم ومكان هذا الذين السمح والصراء ضع الوشم يوضع بعض الحسوات ثم بعد بعضها هذا هذا الرغض الخطر أو أي شكل مع الوقت يقدر يظهر على الجلد رسم أو علامة منها أخرى أو أزرق هذا أو أزرق هذا ما يسمى الوشم فهذا منهي عنه ومدعون علم فهذه المرأة سألت عن ذلك قالت أنها لا تجد يعني لأنها كآية ليس القرآن كلمة الوشوش ولا كلمة المستوشم ولا كلمة المتنصص والمتنصص هي التي تنتلف الشعب من وجهها أو من هزبيها هذا أيضا تنبيه عن فهذه المرأة قالت لا أجد في الكلمات فقال لها لئن كنت قرأتيه لقد وجدت لئن كنت قرأتيه طبعا هذا ليس هناك آية ما يدل على مشروعية أو كراهة أو وجوب أو استحباب أو فرض هذا وجه الفعل أو التنمص أو التفلل والتفلل النساء يعني النساء التي تفرجنا أو تفرجنا ما بين الثنايا الاثنان يعني الباعدة يعني كما يقال في هذا العصر يعني بنظرة تجعل على الكراهة بين الثنايا الاثنان هؤلاء النسوة يظنون أن هذا الجمال يعني هذا أيضا منهي عنه وهذا يعد عدد من تذليل الله تعالى فالشاهد من هذا الكلام أن هذه المرأة قالت أن هذا نهي عن هذا البعد عن الوشمة والتوشمة والمنفسة والسلسلسلسل وغير ذلك في سبيل الله قال لا يكون في الرسول لقد وشفيه وقال لا وما بي لا ألعن على رسول الله وهو هو كتاب الله فتلا عليه الحر تعالى وما آتاك الرسول فخذوه وما نهاك عنه هذا شاهد او دليل على ما نهى الرسول عنه هو ما نهى الله عز وجل عنه والقران الكريم يثبت ان طاعه رسول الله هي طاعه الله سبحانه وتعالى وجمع بين الطاعتين فقال سبحانه وتعالى ما يطيع الرسول فقد طاع الله فكما أمر الله عز وجل بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم نهى أيضا عن مخالفة وحذر من ذلك حذر الله عز وجل من مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سبحانه نوح فليحذر الذين يحذر يعني انتبهوا احذروا إياه فليحذر الذين يخالفون عن أمره يعني عن رسول الله أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم فالمخلوق هنا هو في النار سبحانه ويقصد بذاته سبحانه وتعالى فيقول فلا وربك أيام فلا وربك لا يؤمن حتى يحكمك فيما شجر بينهم يعني فيما اختلفت فيه ثم أيضا ثم لا يملك أنفسهم حرجا مما قضيت ولا يؤمن وأيضا الغاية من الصحة الأدلة على وجوب طاعة الإسلام الذي هو الحافل الشرعي بين الله عز وجل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم يعني فيما اختلفوا فيه وماذا أيضا أول شيء يحكمهم ثم لا يجد في أنفسهم حرجا يعني بعدما يحكم رسول الله عليه الصلاة في أمر ما لا يجد على أنفسهم يجد في حرج ولا يجد في النعمة وأعطانا إلى أن يكون هناك فقال سبحانه قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يعني أنا محمد رسول الله اتبعوني يحبب الله فمن تبع رسول الله صلى الله عليه وسلم هو من أنت الله تعالى قل كنتم يعني قل يا محمد إن كنتم هذه شرطية إن كنتم أيها الناس أيا كان مكانكم أو زمانكم أو جنسكم أو أعمارهم أي شيء قل كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم فهذه أيضا من وجوب طاعة الله صلى الله عليه وسلم فالسنة كما ذكرنا من القرآن لا يجب طاعتها ولا يجب ويحكم كما ذكرنا فالسنة كما ذكرنا هي بها أوجه في تدريب أو توضيح القرآن فالقرآن الكريم نبني على العمل بالسنة كلما كل عمل جاء السنة يعد على القرآن فالكتاب مجهود هذا القرآن الكريم مجهود في بعض آيات وبعض تفسر القلب لكن معظم مجهود فالقرآن مجهود فالسنة جاءت موضحة ومفصلة ومخصصة ومقيدة ومؤكدة ومفرعة انظر يا عبر السنة جاءت توضيح القرآن وتفصيل لمجهود أحكام توضيح للمهاجر وتفصيل للملك ومخصص لعام القرآن ومقيدة للمطلق ومؤكدة إلى جاء فيه القرآن ومفرعة أيضا من بعض الأحكام وأيضا دخل التشريع كما تنظر يعني هذا مظهر إجمالا فقال الله عز وجل كما ذكرنا ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وقال سبحانه كما ذكرنا من قبل وانزل اليك الذكر يعني السنه لتبين للناس ما نزل اليهم ولعلهم يتفكرون والذكر هي السنه وما نزل اليه القران وعلى ذلك فان اول شيء القران فأول شيء أن السنة موضحة لمعاني القرآن معلوم أن القرآن فيه بعض الخاصة الغوية التي يصب على بعض يعني فهم هذا المعنى هذا الله كلمة الخنات أو كلمة يغفر الذي جاء في أسر الصاد وبعض الكلمات كلمة لا شيء فيها البقرة بعض الكلمات تصعب على الإنسان فهمها يعني ليس له الرواية واللغة لأن معلوم القرآن نزل يتحدد العرب الصحيح وأبلغه فنزل القرآن انزل القرآن على سبعة أحرف كما هو معلوم والأحرف المقصود بها لها شبه عرفة ومحرفة القرآن انزل القرآن على سبعة أحرف وسبعة أحرف ليس كالصغاءات في فرق بين الصغاءات الأحرف فنزل القرآن على سبعة أحرف يعني على سبعة أحجاز من جهة العرب يعني يعجزهم معنى ويفتح السامع ولا تحدي بيء العرب يعني أصبح الشيء أن القرآن جاء موضحا لمعاني القرآن فجاءت السنة تفسير وموضحة مثل قوله تعالى ولا يغتب بعضكم بعضا الغيبة ولا يغتب بعضكم بعضا تبين معنى ووضح معنى الغيبة فقال أتدرون ما الغيبة قال الله وهو معنى معروف أن الصحابة علماء فقهاء وفي اللغة ليس لهم فهو لما يتأمل هذا هم ربما سمع يعني على معنى كلمة الغيبة المعنى النصي أو النصي اللغوي في كلمة الغيبة لكن في غالب الأخوة كان مكان يدعو على معنى ضرب الجنود أو صديقة مخلقة التعليم يعني هذا بس قويم على السلام كان يدعو على الصحابة أو الأبدون يقول إيه هل تدعون هل نبأ كذا تدعون ما كذا فالصحابة يصدقون ربما يعني المعنى اللغوي هم الاستزادة والتوسط في الدين والغوص في معاني أو الغوص في مراد من أفراد المراد تعالى تكون تدعون ما الغيبة فالغيبة في حال حالك كمعنى اللغوي معروف الغيبة معنى لغوي معلوم عند الصحابة لكن معنى أن يبني على هذا السؤال اللفظ فهم يعني وراءهم اللفظ وراء السؤال نفظ أو تفسير أو تفسير شرع فيقول الله وليس كده طبعا هم يقولون عندما يسألهم عن شيء الله ورسوله أعلم هم يقولون لا في وجود النبي عليه الصلاة والسلام في حياته لكن بعد أن النبي عليه الصلاة والسلام حين تسعى عن أمر بعد أن النبي عليه الصلاة والسلام ولا تعلم لا تقول الله ورسوله أعلم قل الله أعلم بعض العلماء قالوا الله أعلم يا ابن أسلم هو الذي ينزل عليه الشرع والقرآن هو يعلم على الأحكام الشرعية ومات فحين تسأل عن الباب بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام تقول الله لا تقول الله لكن الصحابة لما كان النبي عليه الصلاة والسلام يعني معه حياته فكان حين تقول الله أعلم ليه اللي هو المشرع أو الذي ينزل علينا الوحي أو هو الذي المشرع له ويوضح له سبحانه وتعالى والتشريع الإسلامي عموما فهو يسأل عن شيء ولا شك أنه أعلم الخلق فيتكلم الله أعلم ثم يبدأ عليه يعني يسأل ماذا رائع يعني عنه من الشيخ يعني عزيزه حينما يختبر ويقول أو يقول له مسألة فينتبه يقول هل تدري معنا فينتبه فينتبه فينتبه فينتبه فيمسك لعلنا بحكم شرعي في قمر يعني الجديد لم يعلم أو قال والله أعلم. قال بكم كفار لما يفرح هذا أحسن تفسير وأفضل تفسير وأوجد تفسير ذكرك الأخوات يرغب إنسان وأنت رجل أو أنت أو طفل صديق بما يفرح حتى يفرح كأن يقول هذا إنسان بخيل ورجل رجل من المحرمات من الكراهة. هل إذا سأل أحد عنك رجل آخر فسمعت بإذنيك أنه قال عليك هل ترضى؟ بالعكس يعني هل تضطر أن تحذى مصاب وحسب لذلك تضطر جديدة لعدم وضع أو قلب الوظيم والأفضل بين الناس بعضهم بعض الشهر السنة موضحة بما جاء في القرآن في المعاني التي تشهد صديق وتفسير التي قد يكون فيها إلهام. فقال قال بذلك أخاك بما يفضل هذا ذكر ما يقرأ صرف الإنسان فيها تسلط تأمين إصار يطرق عند السفر لألا يتعني أمر أو ربما يحكمون خطأ أو يحكمون أمر على غير الله. فقال له فقيل له أرأيت إن كان في أخي ما أقول يعني الرجل ويعني لا أخي أو مثلا نزلات فيها نقاط فيها خصله فيقول طب كان كده الخصله يجوز ذكره او لا يجوز. فقال ان كان فيه لا تقول فقد اغتبت لو كان فيه لا تقول اغتبت وان لم يكن فيه فقد يعني في الحديث المحرمه سواء كان هذا الشخص المغتاب الذي يصيب فيها فقرة كان فيه فقد اغتبت وهو محرم وإن لم يكن فيه هذا هو ضل سبيلا وإن لم يكن فيه فقد هدهد وذهب يعني وكلمة الإنسان يعني الخوف والإنسان والكذب والخوف. وبيان يجب أيضا الأحكام التي تورد في قوله تعالى الحكم حكم عام يقول الله عز وجل في سورة الطلاق يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة. فقد أخرج الشيطان أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال عبد الله بن عمر قال الله وهي حارة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تفرق ثم تفرق ثم تفرق ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها أنفسها. يعني هذه الآية عامة ومجملة إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة يعني عدة الأيام سواء كانت هذه المرأة المعتدة بعشرة الحيض أو المطلقة أو المعتدة من حمل أو المعتدة من الوفاة أو المعتدة من المراوغة أي يعني نوع العدة فهي وأصل العدة فطلقوهن لعدتهن وأصل العدة. طب من أين تفسير هذه الآية أو بتوضيح العدة أو الأقران والشهور والأيام التي تعتد فيها المرأة على علم معين سواء كرفع عن الوجوه أو امرأة يائسة في المحيط أو امرأة لم تبلغ المحيط لم تبلغ المحيط فنعلم صاحبا وبين بالسنة هذه الآية قال عليه وسلم وجعلنا ثم ينسك حتى تطلق ثم إن شاء الله تطلق ففيك العدة أنا توضيح وتفسير وتبيين تلك العدة الذي أمر الله أن تطلق لها أيضا جاءت السنة مفصلة مجملة يعني أو الوجه أو المبيان سنة القرآن قلنا أنها موضحة لمعاني القرآن كلمة أو حكم شرعي معين يجب توجيهه وتفسيره فجاء السنة من تفسير هذا رد الكلمة وهذا أيضا جاء فصل لمعاني القرآن كما ذكر مثل تفصيل الصلاة على خلاف مواردها والعصر والمغرب والعشاء وعدم تحقيقها وسنة الصلاة وبطلات الصلاة كخروج كالجماع والوائد وخرج من القبيلين وغير ذلك كما هو معلوم وقرأت المفروض والمسلمون والمسلمون هذا هو التفصيل لم يكن القرآن بها أصلا وقرأت السنة جاءت لي تفصل هذا الإجمال الذي جاء فيه وأقام الصلاة وغير ذلك أيضا من أحكام الزكاة في بيان الأنصبة نصب الزكاة سواء كانت زكاة أو تجارة أو زكاة زروع أو زكاة النقدين والنصاب ومتى يبدأ النصاب وكم النصاب ومتى من تفصيل فصلت مجمل وآيات كلمتين وآيات الزكاة السنة فصلت كل هذه الأحكام في بيان أنصبة الزكاة وتصيام أيضا مكره الصيام ومباحاته وابتلاءه ومواقيته والحج ايضا في الطواف والسعي وكل هذه التفاصيل ورمي الجمرات وحلق الصيد والصيام خمس مرات والطواف سبعا وهذا هل ذكر في القران ان نوفى الله فالذكر لم ينشر عمد التفاصيل او تفاصيل الاحكام الشرعيه في القران من حديثين من حديثين هما صلوا كما رأوا وخذوا معهم مناسك اي تفاصيل العبادات أو رضاها القرآن أو قرآنها في قصة الأحكام في القرآن الكريم وكذلك أيضا ذكر التفاصيل في الأبات وأنواع الصيد والذبيحة والأضحى المحرمة كمثلا كنكاح ذكر في القرآن أن الحرمات حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبناتكم إلى آخر الآية في سورة النساء لكن هل ذكر القرآن أنه لا يجوز أن يجمع الرجل بين المرأة وخالتها أو بين المرأة هذا ولكن حرم الرسول صلى الله عليه وسلم هذا التحريم من السنة وأنه لا يجوز أن يجمع الرجل بين المرأة وخالتها يجمع ولا المرأة أقطع معها أيضا جاءت السنة بالتفاصيل أنواع البيع وبيع التنشئة والبيع الفاسدة وغير ذلك مما هو يعني يوجد جدد الشق وأيضا تفاصيل الجنايات والدية فإن هذه التفاصيل لم تكن تفصيلا انظر عبر من السنة في تشريع الإسلام أنها كيف صلت كل ذلك أبواب الزكاة في أحكام الصلاة والزكاة والحج والصيام والنماء وحلة نصيب البحر والمحرمة ومثلا يا أيها الجميع من بالعقوق حلة الذين أنعم على من فعل وغير ذلك من كثير مما قد بينت السنة على تفصيل المعلومة والمعروفة في كتب الفقه وكتب المعنية بذلك كما أيضا صلاة السنة مجمع القرآن أيضا تخصصت عام القرآن عام القرآن جاء القرآن بأحكام عامة لكن خصصت السنة بعض العام فقد جاء الحديث تخصيص الأحكام العامة نزل تخصيص الوارد للميراث وأصحاب الحقوق الذي نصت عليه الآية هي قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للزكاة مثل حظ الأنثيين هذه قاعدة عامة هذه عامة يوصيكم الله في أولادكم يعني الذي توفي وترك تركة يجب أن إذا كان له أولاد يجب أن يجب الذكر يحفظ الأنثيين فالقاعدة عامة عن الذي توفى صحيح كلمة لمن توفى لا تقول يتوفى لأن يتوفى الله عز وجل قال الله يتوفى السخينة من موتها والتي لم تمت في منامها هذه سورة الزمر فلا تقول يتوفى لأن الله عز وجل هو من يتوفى لكن إذا مات امرأة أو شخص أو أنثى يتوفى كما يقول هذا المن توفى لا تقول يتوفى من توفى هذا الله عز وجل هو فاعل الذي هو الذي يتوفى الأنفس هو المتوفى ولكن هذا لم يصدق اسم اسماء الله عز وجل فقال عنه أن المسلم الذي توفى يرثه أو أولاده كل بنسبة الحمل الذي بينه القرآن الكريم لكن أنه يخص القاعدة بالنسبة للأنبياء فقال صلى الله عليه وسلم لا نورث ما ترثنا صدقة لا نورث يعني مثل الأنبياء لا يوقف ما ترحنا صدقه يعني لا يوقف كما خصصت السنة الوالد لغير قوته هل يوقف أن من لدن قتل المرأة من حقه أن يرهر هل يوقف لم يقول في القرآن قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس لقاتل أن إذا قتل يعني أكرم رجل قتل او قتل بعض ممن يصح يرثه اذا ثبت هذا الرجل قتل مورثه فيخرج من الالم فهذا يعرف خصيصا لعمل القران ايضا السنه قيدت القران قيادة مطلق القرآن فقد جاء في القرآن الكريم مطلق دون تحديد أو تعليل فتكفل السنة ببيان القيود والشروط إلا لما يمكن أن يفعل فقال الله عز وجل مثلا في الحد السرقة السرقة كل ما جاء عن السرقة في القرآن الكريم هي آية والسارق والسارقة تقطعوا أيديهما هذه آية فقط التي ذكرت لا أي حد له ويسأل أي شيء في أي مكان أي شيء هل تقطع يدي؟ طب إذا تقطع مع عين تقطع مع كتف أم من المرفق أم من الوسط أم الأصابع فكل هذا السنة قيد يده فمطلق القرآن الكريم والسارقة تقطع عليهما جزاء بما كتب كلام الله جاءت قبل الحد نحتاج لعشر أمراض أول شيء من المرأة الذي إذا أمراض سارق هل إذا سارق بيض أو سرق رغيب أو سرق مثلا هل سعيد دون سنين أو لمجرد أن القرآن قد أطلق والسارق قد تسترق أي شيء صغر أو صغر هذا فنحتاج لأول نحتاج أول شيء معرفة المجرد الذي أخبر السارق حتى تقطع يدك أيضا ما حد يعني ما كانت فقط من أي تقطع يدك يعني الكتف من أي فقط جاء السنة مؤيدة لذلك وبيان الإصابة والمصاب والحد الذي إذا سرق السارق فيه تقطع يدك فإن نقص أو قل الحد فحد كان يصدر الزكاة كان يصدر الزكاة فنصاب الزكاة مثلا في النقلين هو 75 مثلا جرام ذهب هذا إذا بلغ النصاب إذا بلغ ما يعادل من فرد 50 جرام ذهب فتبدأ تخرج عليه الزكاة كل عام أو سنة أو نصف سنة ثم أيضا فانصاب السرقة جاء السنة بتحديد هذا الكلام فقال النبي صلى الله عليه وسلم تقطع يد السارق في ربع دينار يعني اقل من فهذا المفصل الذي بين الكف وبين الساعد الذي يليه هذا يسمى الخصر. هذا تقطع من يعني هذا حد لا تقطع نقول على العملية هو الذي يقصد بين العضو والساعد هو المكان الذي بين الجسم والمرفق والعضو هو بين المرفق وبين الكف. فبين السنة الفعلية حد أو مكان كان بصر عند الرسل وأحوال هو بين السنة في السرقة كبيرة والسرقة الإنسان إنسان جائع صح رحمة مكان مر على على على مكان أكل مش فالابن من كف ابي تقول يا سلام انت وغيرك وغير ذلك من حالات تسميه انقطاع الحق بوجود شخص اما شبه الجوع وشبه البرد انسان اخر شيء يستسلم به او ستر عرضه او كل من يعني